بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه رسالة من رسائل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي رسالة بيان الأصول الستة التي بينها الله في كتابه أوضح بيان وأجلى بيان، ومع هذا لا يعرفها كثير ممن يدعون الإسلام، لأنهم يأخذون دينهم عن تقاليد ولا يأخذونه من الكتاب والسنة، يأخذونه عما وجدوا عليه آباءهم أو المشايخ الفلانيين، ولا يأخذون ذلك من الكتاب والسنة. هذا من أعجب العجاب. مسلم يعرض عن الكتاب والسنة ويأخذ ما عليه الناس، وإن كان هذا الذي هم عليه غير حق، هذا من أعجب العجاب. والله جل وعلا بيده القلوب يصرفها كيف يشاء. ومن أعرض عن ذكري، هذا أعرض عن الكتاب والسنة، فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ما هو بنسيها يعني نسي حفظها، نسي العمل بها، نسي العمل بها، ترك. النسيان معناه الترك، ترك العمل بها، هذا جزاؤه يوم القيامة. هذه الأصول بينها الله في كتابه، ومع هذا لا يعرفها كثير من الناس فضلا أن يعمل بها، إلا من رحم الله عز وجل. نعم. بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم. بينها للعوام فضلا عن العلماء، واضحة يعرفها العام إذا قرأها، ومع هذا أعرض عنها الكثير وأخذوا العادات والتقاليد والمذاهب. نعم. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. مع أنهم أذكياء لكن صرفت قلوبهم. نعم. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم. الأصل الأول: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. الأصل الأول من هذه الأصول الستة أن الله بين في كتابه التوحيد ونهى عن الشرك، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، ومع هذا كثير من يدعي الإسلام لا يعرف التوحيد، وهو على ما عليه الناس سواء كان حقا أو باطلا، فأعرض عن الكتاب وأخذ العادات والتقاليد والمذاهب، وأعرض عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع المشايخ الضلال، اتبع مشايخ الضلال وشيوخ الطرق الصوفية وغير ذلك. هذا من أعجب العجاب. نعم. الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. إخلاص الدين، إخلاص الدين، إخلاصه، والدين المراد به العبادة، إخلاصه من إيش؟ من الشرك. فالعبادة لا تنفع مع الشرك، وإلا المشركون الأولون الجاهلية يعبدون الله بأنواع من العبادة، منها الحج، ومنها صلة الأرحام، ومنها إكرام الضيف، ومنها، وعندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لم يتجنبوا الشرك، يعبدون الأصنام، ويعبدون مع أنهم يحجون ويتعبدون ببعض العبادات، ولكن مع هذا لم يتركوا الشرك. والتوحيد ما ينفع إلا إذا مع ترك الشرك. ولهذا الله جل وعلا إذا أمر بالتوحيد نهى عن الشرك، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به، ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الناس، أول أمر في القرآن، أول أمر في المصحف، أول أمر في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. هذا نهي عن الشرك، أمر بالتوحيد بقوله: اعبدوا ربكم، ونهى عن الشرك بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له. نعم. الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. نعم. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. نعم، أكثر القرآن هو في هذا الأصل، في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ما تكاد تجد سورة تخلو من هذا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم. يعني عندهم اللي ما يعبد القبور والأولياء والصالحين قد تنقصهم، تنقص الأولياء والصالحين، ويقولون: أنت عدو لأولياء الله، هكذا يقولون، فيسمون عبادة الأولياء والصالحين يسمونها محبة لهم وبيان لقدرهم ومكانتهم. وأين الله سبحانه وتعالى؟ التوحيد ما هو حق لأحد، حق لله، حق لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم. فالذي لا يعبد الصالحين ولا يطوف بالقبور والأضرحة يقولون: أن تبغض الصالحين، أن تبغض الصالحين ولا تحبه، يفسرون هذا. فالصالحون لا يرضون بهذا، كانوا ينهون عن هذا ويقاتلون من أشرك بالله، لا يرضون بالشرك. ولما ماتوا عبدوهم، كما حصل مع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كان ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد، فلما مات أو رفعه الله، لما توفاه الله، صاروا يعبدون المسيح ويقولون: هو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أو إن الله هو المسيح ابن مريم، والعياذ بالله.